السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الثانية، عنوان درسنا علو الهمة. يقع درسنا في صفحة 47. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم علو الهمة، استنتاج أهمية علو الهمة، توضيح مجالات علو الهمة، تعرف الأسباب المعينة على علو الهمة، الحرص على الاقتداء بأصحاب الهمم العالية. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة في الصف الحادي عشر وفي الدرس الماضي أن الشخصية الإسلامية شخصية تمتاز بالكثير من المزايا ومن الخصائص المهمة، منها أنها شخصية مثابرة مجتهدة، شخصية تسعى باستمرار حتى تطور مهاراتها، شخصية تتجاوز الصعاب وتواجه التحديات وتسعى لتحقيق غاياتها وأهدافها السامية. وفي تاريخنا الإسلامي كثير من الشخصيات العظيمة التي كان لها دور مهم في تقدم الأمة الإسلامية وفي ازدهارها، على رأس هذه الشخصيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الأجلاء، ثم القادة من الصحابة الأجلاء أمثال خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه، ثم بعد ذلك شخصيات التابعين مثل صلاح الدين الأيوبي ومثل ألب أرسلان وعثمان وغيرهم من السلاطين العثمانيين والعباسيين والأمويين الذين كان لهم دور مهم في تقدم الأمة، مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم شخصيات العلماء الأجلاء الذين اخترعوا وطوروا وقدموا لهذه الأمة الاكتشافات العظيمة. إذن هنالك شخصيات عظيمة كثيرة في هذه الأمة. أتأمل وأستنتج، أتأمل الموقف الآتي ثم أستنتج منه أبرز السمات التي امتازت بها شخصية الإمام البخاري رحمه الله. لما سمع الإمام البخاري رحمه الله شيخه يقول: لو أن أحدكم يجمع مختصرا في صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بادر الإمام البخاري إلى جمع الأحاديث الشريفة وألف كتابه الذي اشتهر باسم صحيح البخاري. ما هي أبرز السمات التي امتازت بها شخصية الإمام البخاري من خلال هذا النص أو هذا الموقف؟ نجد أن شخصية الإمام البخاري امتازت بالمبادرة والطموح، عنده طموح إيجابي وهمته عالية، لأنه قام بهذا العمل يعني العظيم الذي استغرق منه سنوات، وهو يبحث ويجمع الأحاديث النبوية الشريفة. إذن درسنا علو الهمة، سنتعلم مفهوم علو الهمة، أهمية علو الهمة، مجالات علو الهمة اللي هي في مجال عبادات، العمل، خدمة المجتمع، طلب العلم، الدعوة إلى الله، والأسباب التي تعين على علو الهمة مثل إخلاص النية، تحديد الأهداف والتخطيط لتحقيقها، استثمار الموارد والإمكانات المتوافرة لتحقيق الأهداف، الاقتداء بأصحاب الهمم العالية، ومرافقة أصحاب الهمم العالية. أعزائي الطلبة، الإسلام اهتم ببناء شخصية إنسانية متوازنة متميزة، صاحبها عنده همة عالية، عنده طموح، يسعى إلى أن يبلغ أقصى المراتب في الدنيا وفي الآخرة، مع محافظته على الإيمان ومع امتلاكه للفكر والعزيمة والطاقة. ما هو مفهوم علو الهمة؟ علو الهمة يعني إرادة قوية تدفع الإنسان إلى تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات وصولا إلى معالي الأمور وتحقيق الغايات. الكلمة المفتاحية بهذا التعريف اللي احنا لازم نركز عليها إرادة قوية. إذن علو الهمة هي إرادة، علو الهمة إرادة، إرادة قوية. هذه الإرادة تدفع الإنسان إلى تجاوز الصعاب، أي مشكلة بتصير معاه بحاول يتجاوزها يتخطاها، ومواجهة التحديات، يواجه التحديات، وما بيكون إنسان يعني يضعف عند أول مشكلة، حتى يصل الإنسان إلى معالي الأمور ويحقق الغايات. وإحنا لو نظرنا إلى كثير من أصحاب الهمم العالية اللي يعني وصلوا في المجتمعات إلى مناصب عالية وإلى مكانة مرموقة، سنجد أنهم مروا تحديات كثيرة وبصعاب كثيرة قبل أن يصلوا إلى ما هم فيه من المكانة المرموقة في المجتمع، أو من سواء كانت مكانة علمية، مكانة مالية، مكانة فكرية إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حث على علو الهمة، فقد جاء في الحديث: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، أفضلها يعني، ويكره سفسافها يعني رديئها، يعني المرتبة الدنيا من الأمور. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على علو الهمة. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علو الهمة، واضح. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، يعني يدعو إلى علو الهمة. لماذا حث الإسلام على علو الهمة؟ علو الهمة قضية كثير مهمة جدا، لأنه لها نفع على الخير، لها نفع وتعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع، مما يدل على أهمية علو الهمة. أولا، الإسهام في تمكين الإنسان الطموح من تحقيق أهدافه والوصول إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان اللي عنده همة عالية، همة عالية تدفعه إلى أن يمتلك الطموح لتحقيق الأهداف ويصل إلى أعلى المراتب في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة الكرام بأن يكونوا أصحاب همم عالية، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. يعني أنت طالب من الله، فاطلب من الله سبحانه وتعالى أعظم شيء، اسأله الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الحديث يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه الكرام أن يكونوا أصحاب همم عالية. أيضا مما يدل على أهمية علو الهمة تحفيز الإنسان الطموح على المبادرة إلى فعل الخير والعمل بجد وإتقان دون ملل أو يأس. إذن علو الهمة يحفز الإنسان صاحب الطموح على أن يبادر إلى فعل الخير، أن يعمل بجد وإتقان دون ملل أو يأس. هذا الأمر يعمل على تعزيز ثقة الإنسان بنفسه، فتتعزز ثقة الإنسان بنفسه، وهذا ما فعله العبد الصالح الذي رافق سيدنا موسى عليه السلام في رحلته، رافقه سيدنا موسى عليه السلام في الرحلة، كما جاء في سورة الكهف، قال تعالى: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني تخيلوا، أنت دخلت على قرية، طلبت من هذه، أنت جعان عطشان تعبان، طلبت من أهل هذه القرية الطعام، إنه حدا فيهم يضيفك يطعميك، رفضوا، أبوا أن يضيفوهم ولا قدموا لهم لا طعام ولا ماء، لكنك وجدت في هذه القرية جدار بده يقع، فقمت ببناء هذا الجدار وترميم هذا الجدار وإصلاح هذا الجدار، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، الجدار بده يوقع، فأقامه أصلحه. إذن المبادرة إلى فعل الخير، العمل بجد وإتقان دون ملل أو يأس، وهذا بيخلي الإنسان يعزز ثقته بنفسه. فسيدنا موسى عليه السلام لما سألوا فيما بعد عن الجدار، يعني إن إحنا دخلنا على القرية البخلة اللي ما طعمونا ولا شربونا، ورغم هيك أنت صنعت لهم معروف، فأخبروا هذا الرجل الصالح، هذا العبد الصالح، أخبره أن الجدار كان تحته كنز، هذا الكنز يخص طفلين يتيمين، لو وقع الجدار لانكشف الكنز ولسارع أهل القرية البخلاء والأشرار إلى الاستيلاء على هذا الكنز قبل ما الأطفال يكبروا، فأقمت الجدار حتى يبقى الجدار مخبي الكنز لحد ما يكبروا هذول الأطفال الصغار ويصيروا في مرحلة متقدمة من العمر، بيجوا بيهدموا الجدار، بدهم يبنوا، بدهم كذا، فبيطلع لهم الكنز. ثالثا، مما يدل على أهمية علو الهمة التغيير نحو الأفضل. التغيير نحو الأفضل يتطلب إنه يكون في عنا ناس عندهم همة عالية، ناس يعني بقدم حاجة المجتمع على حاجاتهم، ناس يؤثرون المجتمع ويسعون إلى خير، إلى خير البشرية، ما بيهتموا فقط في أنفسهم، مش أنانيين، وإنما بيهتموا في بلدهم، بيهتموا في مجتمعهم، بيهتموا في وطنهم، وبالتالي يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق تقدم الوطن وازدهار الوطن. التغيير نحو الأفضل مش سهل، إنك تغير مجتمع مش والله بعصاية سحرية يلا أون أوف، لا، التغيير نحو الأفضل بده صاحب همة عالية، بده واحد يتحمل، وهذا ما حدث مع الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى أنت تغير البلد، تغير المجتمع، تغير العائلة، تغير يعني البيئة اللي أنت فيها، يجب أن تغير من نفسك أولا. يعني أنا ما بزبط راح أقول للناس الربا حرام ما تتاجروا بالربا، وأنا بتاجر بالربا. ما بزبط أقول للناس والله الدخان حرام ما تدخنوا، والدخان ضار، وأنا ببيع الدخان أو أنا بدخن. يجب أن أكون أنا قدوة أولا، فأغير من نفسي حتى يتغير الناس، وحتى يتغير المجتمع من حولي. استنتج أهمية أن يكون طلبة العلم من ذوي الهمم العالية. إذا كان طلبة العلم من أصحاب الهمم العالية، سيحققون الطموحات والأمال، وسينشرون دينهم، ويساهمون في رقي المجتمع وفي النهضة بأمتهم، ورح يكونوا حصن منيع لهذه الأمة في وجه الأعداء. استنتج السمات التي تجعلني صاحب همة عالية، أن أكون يعني أن أمتلك الطموح، أن أمتلك المبادرة الإيجابية، المرونة والإبداع. وطالب التوجيه بحاجة أن يكون صاحب همة عالية وأن يمتلك هذه الصفات، يكون إنسان طموح يسعى إلى معدل أعلى معدل، مبادر، يبادر إلى كل عمل خير، يبادر إلى أن يفهم، إلى أن يتعلم، إلى أن يدرس، إيجابي، لا تحطمه العقبات، ولا ييأس ولا يحبط، مرن، يعني بحاول أنه يتكيف مع الظروف اللي هو فيها، مبدع، حاول أنه يعني ينجز أفضل ما يستطيع ويقدم أفضل ما يستطيع. ثانيا، مجالات علو الهمة. ما هي مجالات علو الهمة؟ صاحب الهمة العالية يجب أن يصل إلى أرقى الدرجات فيما يختص بعلو الهمة في جميع المجالات. في مجال العبادات والشعائر مثلا، يجب عليه أن يبذل أقصى طاقته وجهده في عبادة الله حتى يبلغ الدرجات العالية، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. كيف يعني يبذل أقصى طاقته؟ يعني يظل طول اليوم على سجادة الصلاة، يصوم السنة كلها، يظل رايح من حج إلى حج ومن عمرة إلى عمرة؟ لا، مش هيك المقصود. المقصود أنه الإنسان يعني يبذل وسعه، مش والله واحد بيصلي وهو إيش كرهان، أو هو إيش متكاسل، أو هو يعني في داخله بقول شو أسوي أنا، أو واحد بصوم غصب عنه. لا، بإرادته يتصدق، بإرادته يقوم بالعمل، بإرادته نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه حتى يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى، فيستحق الأجر الكامل من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم قدوة. الآن بعطيكم أمثلة على علو الهمة في مجال العبادات والشعائر. أولا، المثال الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر، يعني تتشقق قدماه، أقدامه تتشقق من كثر ما هو واقف، كناية عن كثرة الوقوف. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى يظن الصحابة أنه لا يفطر، يعني يكثر الصيام، كثير الصيام. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصدقة، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة كما كان الصحابة الكرام يقولون عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة الكرام كانوا قدوات في مجال علو الهمة في العبادات والشعائر. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان كثير الإنفاق، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كثير الإنفاق، اشترى بئر روما وجعله في سبيل الله، جهز ثلث جيش العسرة، ثلث الجيش، يعني تقريبا كمية هائلة من الذهب أنفقها عثمان في ذلك الوقت لتجهيز ثلث الجيش. طيب، الجيش اللي كان عدده بالآلاف طبعا. أيضا الصحابة الأجلاء، هنالك أمثلة كثيرة من حياة الصحابة الكرام على علو الهمة في العبادة، لكن هذه الأمثلة تكفينا. في عندنا قضية الآن مهمة، خلصنا الأمثلة على علو الهمة في مجال العبادات والشعائر. في عندنا الآن قضية كثير مهمة. علو الهمة لا يعني التشدد في أداء العبادات، وإنما يعني المداومة على العبادات وتحمل مشاقها. هذا معنى علو الهمة. علو الهمة لا يعني أن أشدد على نفسي في أداء العبادات، وإنما علو الهمة يعني إني أنا أداوم على أداء العبادات وأتحمل مشاقها. هذا ممكن يجينا عليه صح أو خطأ. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن قراءة القرآن الكريم كله في أقل من 7 ليالي، في أقل من 7 أيام. نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 7 أيام. علل لماذا؟ لأنه خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشدد في هذه العبادة، فيؤثر ذلك على مداومته عليها. يعني ممكن الإنسان يشد على حاله كثير، يعني أنه أفضل أنه الإنسان يقرأ كل يوم جزء قرآن، كل يوم كل يوم كل يوم بالشهر، وبالتالي في الشهر بيقرأ 30 جزء، ولا أنه يقرأ مثلا كل يقرأ مثلا اليوم 3 أجزاء أو 10 أجزاء، ويلا السلامة بعد شهر شهرين يقرأ كمان 3 أجزاء أو 10 أجزاء أو 5 أجزاء. قليل دائم خير من كثير منقطع. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم كل الأيام، كان يصوم كل الأيام ما يفطر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صم وأفطر، ونهاه أن يزيد في صومه عن صيام يوم وإفطار يوم. إذن علو الهمة لا يعني التشدد في أداء العبادات، وإنما يعني المداومة عليها وتحمل مشاقها. من مجالات علو الهمة طلب العلم. المسلم يجب أن يبذل جهده ووقته في طلب العلوم النافعة التي تنفعه هو وتنفع مجتمعه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل رب زدني علما. إذن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقل رب زدني علما. شو دلالة هذه الآية؟ دلالة هذه الآية إنه من مجالات علو الهمة طلب العلم، من مجالات علو الهمة طلب العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحث الصحابة الكرام على طلب العلم، والصحابة الكرام كانوا حريصين على الاستزادة من طلب العلم. فعندنا أمثلة كثيرة من هذه الأمثلة على حرص الصحابة الكرام على الاستزادة من طلب العلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، دائما مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت أبا هريرة واحد من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ابن عباس رضي الله عنهما كان أعلم الناس بكتاب الله وبتفسير القرآن الكريم. وبعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لابن عباس مجلس كبير يفد إليه الناس لطلب العلم. كان له مجلس حلقة في المسجد يجلس ويأتيه الناس من كل مكان ليتعلموا من علمه ويتتلمذوا على يديه، رغم أنه كان شاب صغير السن. أيضا عندنا علماء من المسلمين اللي اشتهروا في علوم مختلفة، برز كثير من علماء المسلمين ويعني اشتهروا بعلوم مختلفة، مثل الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم ارتحل في طلب العلم وطاف بكثير من البلاد، من الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب، حتى جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواته الذين انتشروا في الأرض وتفرقوا في البلاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الفتوحات الإسلامية. فجمع هذه الأحاديث وألف كتابه المسند الصحيح الذي اشتهر باسم صحيح مسلم. وهذا الكتاب ألفه الإمام مسلم في 15 سنة، يعني مش يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر، 15 سنة وهو يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على همة العالية في طلب العلم. وكان ينتقل مشيا على الأقدام أو على حمار أو على حصان أو على جمل من بلد إلى آخر. اليوم عندنا الوسائل النقل الميسرة، وعندنا وسائل التدفئة ووسائل التبريد ميسرة، وعندنا المال فاض وانتشر، ومع ذلك تجد أنه كثير من الناس للأسف الشديد ما عندهم همة في طلب العلم. من الأمثلة أيضا على علماء المسلمين اللي اشتهروا بعلوم مختلفة وكانت همومهم عالية في طلب العلم، الإمام النووي رحمه الله. هذا الإمام النووي الذي شرح صحيح الإمام مسلم عاش 40 أو 45 سنة فقط لا غير، لكن خلال 45 سنة ألف أكثر من 30 كتاب، ألف أكثر من 30 كتاب. هذه الكتب قد يحتاج غيره إلى عشرات ومئات السنوات لتأليفها، لكنه فتح الله سبحانه وتعالى عليه، كان صاحب همة عالية، ألف أكثر من 30 كتاب. هذه الكتب هي مراجع عامة للمسلمين في العصر الحاضر. أصف كيف أكون من أصحاب الهمم العالية في مجال العبادة ومجال طلب العلم. حتى أكون من أصحاب الهمم العالية في مجال العبادة وفي مجال طلب العلم، يجب أن أواظب على أداء العبادات وطلب العلم، يجب أن أكثر من النوافل، يجب أن أحرص على تحقيق الاكتشافات والإنجازات العلمية الفريدة حسب قدرتي واستطاعتي، ولكن يجب أن أبذل من جهدي يعني ما أستطيع. ثالثا من مجالات الهمة العالية مجال العمل. الإنسان مأمور أن يعمل حتى ينفع نفسه، ينفع أمته، ينفع مجتمعه، ينفع أسرته. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دلالة الآية العمل مجال من مجالات علو الهمة. أيضا قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كلمة فانتشروا، كلمة فابتغوا، كلمات مفتاحية تدل على أن العمل مجال من مجالات علو الهمة. أيضا قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيضا الآية تدل على إيش؟ أن العمل مجال من مجالات علو الهمة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. إن الإنسان يشتغل أي شغل أفضل له من أنه يمد إيده لغيره، وممكن هذا لغيره يكسفه أو يعني يسمعه كلام أو يسيء إليه. دلالة الحديث أيضا أن العمل من مجال من مجالات علو الهمة. وممكن نقول في كل هذه النصوص الشرعية أن الإنسان مأمور بالسعي والاجتهاد في كسب الرزق حسب السؤال. من مجالات علو الهمة أيضا الدعوة إلى الله تعالى. يجب على الإنسان المسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ما يدخر وقت وجهد للدعوة إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكن حسب قدرته وحسب استطاعته. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية دليل على أن الدعوة إلى الله مجال من مجالات علو الهمة، أو أن الإنسان يجب أن يدعو إلى الله عز وجل حسب قدرته واستطاعته، ويجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أيضا أعزائي الطلبة، الأنبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا بذلوا جهود كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، وصبروا على أقوامهم وتحملوا الإيذاء الشديد من أقوامهم. فمثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قومه وصفوه بالجنون، تهموا بالسحر، تهموا بالكذب، آذوه، حاولوا أن يقتلوه، حاصروه، منعوا عنه الطعام والشراب، عذبوا من معه وقتلوا بعض من آمن به، لكنه مع ذلك لم يتوقف عن تبليغ الدعوة، لم يهادن صلى الله عليه وسلم، لم يستسلم، لم ييأس، لم يشعر بالإحباط، استمر وهو يدعو إلى الله عز وجل، واستخدم أساليب متنوعة في إقناع قومه بالرسالة التي يحملها، حتى انتشر دينه في الجزيرة العربية، في المدينة أولا ثم في مكة ثم في كثير من الأماكن في هذه الدنيا. أتدبر وأبين. أتدبر قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم أبين علو همة سيدنا نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله. سيدنا نوح عليه السلام مكث مع قومه وهو يدعوهم 950 سنة، يدعوهم إلى عبادة الله، وبقي صامدا يدعو إلى الله عز وجل رغم أن قومه استهزأوا فيه، سخروا منه، آمن به عدد قليل جدا، إلا أنه مع ذلك استمر يدعو ولم ييأس، وحاول أن يقنعهم بأساليب متعددة. كان يدعو في الليل والنهار، في السر والعلن، في الصيف والشتاء، في كل الأوقات يدعوهم فردا فردا، جماعات جماعات، ومع ذلك آمن معه عدد قليل. هذا الفعل من سيدنا نوح عليه السلام، المواظبة والاستمرارية والديمومة والمبادرة والطموح، هذه الأفعال تدل على أن سيدنا نوح كان صاحب همة عالية جدا. واحد 950 سنة وهو يدعو قومه، ورغم هيك يقال أنه آمن معه 80 شخص في أحسن الروايات، آمن معه 80 شخص، وفي بعض الروايات أنه آمن معه 12 شخص. تخيلوا 950 سنة وهو يدعو، ومع ذلك لم يشعر باليأس ولا بالإحباط، وبقي يحاول، وكان جاهدا في دعوة الناس وفي هداية الناس إلى الله عز وجل. المجال الخامس من مجالات علو الهمة، خدمة المجتمع. قيام الإنسان المسلم ببذل جهده في خدمة المجتمع، هذا يدل على انتمائه لوطنه، يدل على حبه لهذا الوطن، أن أصحاب الهمم العالية يعني بيبذلوا وقتهم وجهدهم وما أعطاهم الله تعالى من النعم، من مال، من جاه، من قدرة، من علم، من مهارة، من فكر، من عقل، يعني يستخدمون هذه الأمور كلها في خدمة المجتمع، فبيساعدوا الآخرين في مختلف مجالات الحياة، بيسعوا لخدمة أبناء المجتمع عن طريق المؤسسات المختلفة المسخرة لذلك، من مثل الجمعيات الخيرية، النقابات المهنية، الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغير ذلك. وهدفهم الأسمى في كل هذه الأمور الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والسعي نحو الخير لهذه الأمة ولهذا المجتمع. الصحابة الكرام والصحابيات الجليلات رضي الله عنهم جميعا كانوا يتسابقون في عمل الخير وفي خدمة المجتمع. مثلا رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، أول ممرضة في الإسلام، كانت تداوي المرضى وتعالجهم بالمجان بدون مقابل، بدون ما تأخذ من حدا أي شيء. طب من يقوم بهذا العمل؟ لأن بنسمع إحنا من فترة إلى أخرى طبيب الفقراء، طبيب الغلابة، إنه هذا كان يعالج الناس الفقراء مجانا، كان ما يأخذ كشفية من الناس، كان كذا. هذا عدد قليل، وكثير من الأطباء، يعني مع ذلك في هناك كثير من الأطباء أصحاب الدين وأصحاب الخلق، إذا جاءهم إنسان فقير أو إنسان محتاج ممكن يعالجوه مجانا بدون أن يأخذوا منه شيء، ما بأخذوا منه كشفية. فهذا خدمة المجتمع. أيضا يعني قد يكون مثلا إنسان ممرض يساعد الناس مجانا خارج وقت عمله، قد يكون إنسان مثلا معلم يساعد الطلاب خارج وقت عمله بدون مقابل، قد يكون مثلا إنسان صاحب علم صاحب فقه يساعد الناس ويفقه الناس خارج وقت عمله مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه خدمة المجتمع. ولو كانت خدمة المجتمع مأجورة ما في مشكلة إنه الإنسان يقوم بهذه الأعمال بأجر، لكن إن قام بهذا العمل بدون أجر فهو خير إلى خير. أصف علو همة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة. جعفر رضي الله عنه كان أحد قادة غزوة مؤتة، لما قتل واستشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه في المعركة، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حمل اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأمسك اللواء بيده اليسار، ما قال أخ وأي أريدي وانقطعت وكذا، مباشرة يده الشمال انقطعت يده الشمال، ما قال أي خلص وأنا واستسلم، لا، احتضن الراية بعضديه، ضم الراية بعضديه يعني منطقة ما يعني في منتصف الصدر، فاخترقت الأسهم فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. كان صاحب همة عالية في الدفاع عن دين الله عز وجل. ثالثا، الأسباب التي تعين على علو الهمة. هنالك كثير من الأسباب تساعد الإنسان على أن يكون صاحب همة عالية، منها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والسعي لإرضاء الله عز وجل، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن بعيد، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. إذن هذا الحديث يدل على إن إخلاص النية والسعي لرضا الله سبب من الأسباب المعينة على علو الهمة. وين أخذنا إخلاص النية؟ وين جاء في الحديث من كانت الآخرة همه؟ يعني نيته الآخرة، يقوم بالأعمال إرضاء لله. فهذا الإنسان اللي بيقوم بهذه الأعمال بهذه الطريقة، الله عز وجل بيجيب له الدنيا راغمة، وبيخلي الدنيا مسخرة له، بيسخر له الناس، والله عز وجل يحفظه وييسر له الخير لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. من الأسباب التي تعين على علو الهمة أيضا تحديد الأهداف التي يطمح إليها الإنسان، يطمح الإنسان لتحقيقها، وأن يخطط وفق هذه الأهداف في مرحلة زمنية محددة، يعني واضع خطة شو ماشي شو بدي يعمل. أكثر واحد لازم يحط خطة هو طالب التوجيه أيضا، كيف بده يدرس، شو بده يسوي اليوم، بده يدرس الآن، بده يدرس بالعطلة، بده هاي المادة كذا، هاي المادة بده يومين، هاي المادة بده ثلاث، هاي أكثر هذه أقل. فالإنسان لازم يحط هدف يطمح لتحقيقه النجاح، ويخطط لتحقيق هذا الهدف وفق خطة زمنية محددة. هذه الخطة يجب أن يراعي فيها ترتيب الأولويات، في شيء مقدم على شيء وفي شيء أهم من شيء، والمهم يقدم على الأمر الهام وهكذا، والأهم يقدم على المهم. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مين اللي طريقه أفضل، اللي ماشي هو منزل رأسه في الأرض مش متفرج أمامه، ولا اللي ماشي هو إيش ينظر أمامه وشايف شو بصير أمامه؟ فدلالة الآية على أنه تحديد الأهداف التي يطمح الإنسان لتحقيقها والتخطيط وفق ذلك وسيلة من وسائل علو الهمة. أيضا يجب على الإنسان أن يسعى لتحقيق الأهداف بالتوكل على الله عز وجل، لازم يحقق أهدافه وهو متوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن يجب أن يسعى لتحقيق الأهداف بالتوكل على الله عز وجل. ثالثا، من الأمور التي تساعد على أن يكون الإنسان أو أن يتصف الإنسان بعلو الهمة استثمار جميع الموارد والإمكانات المتوافرة لتحقيق الأهداف المنشودة. يستثمر جميع الموارد والإمكانيات التي يملكها حتى يحقق أهدافه المنشودة، طبعا بالحلال. يجب على الإنسان أن يجتهد في البحث وطلب العلم، ويجب على الإنسان أن يواجه الصعاب وأن يحل المشكلات، يجب على الإنسان أن يكرر المحاولة، إذا فشل في المرة الأولى يكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة. يجب على الإنسان أن لا ييأس إذا أخفق، ما زبط المرة هاي زبط المرة اللي بعدها، ما زبط في هذا الامتحان زبط في الامتحان اللي بعده، وهكذا. يجب عليه أن لا ييأس وما يتقاعس وما يشعر بالإحباط. الإحباط شعور لا يتوافق مع شخصية الإنسان المسلم، اليأس شعور لا يتوافق مع شخصية الإنسان المسلم. الإنسان المسلم لا ييأس لأنه بيعرف أن الخير فيما قدره الله، الخير فيما كتبه الله، الخيرة فيما اختاره الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي كانت نيته الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وجاهد يعني حدد هدف، وضع هدف وبيخطط لتحقيقه، واستثمر جميع الإمكانيات والموارد، الله عز وجل بيهديه إلى طريق الحق أو إلى طريق الصواب أو إلى أن يحقق هدفه. فالآية دليل على استثمار جميع الموارد والإمكانيات المتوافرة لتحقيق الأهداف المنشودة. أبحث عن الأسباب التي تفضي إلى فتور الهمم. شو اللي بيخلي الإنسان تفتر همته؟ ضعف التربية المنزلية أو فسادها، مدلل كل شيء جاي لعنده، التسويف والتمني، بكرة بعمل، سوف أدرس غدا، سوف أدرس الأسبوع القادم، سوف أصلي في رمضان، سوف أصلي في موسم الحج، سوف بينتهي عمره وما صلى، مصاحبة أصدقاء السوء، صاحب ساحب، صاحبه ما بدرس، وبالتالي بيقولوا يا زلمه سيبك ندرس بعدين، يا زلمه كذا، او ما بيصلي، فبيسحبه شوي شوي الى طريق السوء. التقليد الاعمى، تشوف انسان على التلفزيون ممثل لاعب كره قدم حلق شعره هيك او لبس هيك او ماشي هيك او بحكي هيك او اطلق هاي العباره فتقلده تقليد اعمى. متابعه وسائل الاعلام الهابطه، للاسف هذا منتشر كثير في هذه الايام. وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالتافهين وتعج بالهابطين وبالفن، او اذا جاز ان نسميه فن، هو فن هابط. فبالتالي متابعتهم بتخلي الانسان يتاثر فيهم سلبيا دون ان يشعر. الانحراف في فهم العقيده، الانسان فكر حاله انه بيفهم اكثر من الصحابه او اكثر من النبي او اكثر من الله عز وجل، بعض الناس هيك مفكر، فبالتالي يصل الى الالحاد بهذه الطريقه لانه اطلق لفكره العنان دون ان يكون هنالك ضابط ودون ان يكون هنالك قيد. الاعجاب بالنفس، انسان معجب بنفسه، مغرور. الاستبداد بالراي، انه رايي صح ورايكم غلط، هذه الامور كلها تؤدي الى فتور الهمم وتؤدي الى ضعف الانسان فيما بعد. النقطه الرابعه من الامور التي تعين على أن يكون الإنسان صاحب همة عالية، الاقتداء بالنماذج المشرقة من أصحاب الهمم العالية، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، مثل الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اطلب مني، فقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك شيء آخر، قال هو ذاك، يعني بس هذا الإشي اللي بدي إياه. قال فأعني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث يدل على أنه يجب أن نقتدي بالنماذج المشرقة من أصحاب الهمم العالية مثل ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. أيضا الاقتداء بالتابعين مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز كان مثالا للمسؤول المسلم صاحب اليد النظيفة، المسؤول المسلم الذي يفهم ويخطط ما ويعي ما يقوم به، المسؤول المسلم الذي يعني كان يهتم بالناس، ألغى الضرائب وخفف على الناس وفاضت الزكاة في عصره ومنع الأخذ من المال العام، كل هذه الأمور قام بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان يقول في خطبته لما استلم الحكم، قال إن لي نفسا تواقة لا تعطى شيئا إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه. نفسه تواقة، يعني نفسه تحب الاستزادة، مش طمع، استزادة. لا تعطى شيئا إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه، وإني لما أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهي الجنة، أعلى من الخلافة. فبين لهم من البداية أنا نفسي تتوق إلى الجنة، مش متعلق بالدنيا. هذا شخصية يقتدى بها، وغير ذلك من الصحابة الأجلاء الكثير كما قلنا في مقدمة الدرس. النقطة الخامسة، الحرص على مصاحبة ذوي الهمم العالية في المجتمع. صاحب الإنسان السعيد بتسعد كما يقول المثل. صاحب إنسان صاحب همة عالية بيأخذ بيدك إلى علو الهمة. صاحب إنسان همته ضعيفة، مروته ميتة، بتصير زيه. فالصاحب ساحب كما يقال. أيضا يجب على الإنسان أن يسير على نهج أصحاب الهمم العالية، يجب أن يبتعد عن رفاق السوء وعن أي سبب يفضي إلى دنو الهمة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث عن دور التربية في شحذ الهمم. الإنسان لا يولد من بطن أمه عالم، وإنما البيئة هي التي تتحكم فيه وهي التي تصنعه وهي التي توجهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه الصحابة ليكونوا من ذوي الهمم العالية، فكان يربيهم من جديد، لأنهم كانوا نشأوا في بعضهم نشأ في الجاهلية وتربى عند أبوين مشركين وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى أن يكونوا من أصحاب الهمم العالية. فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الله بحب المؤمنين كلهم، لكنه يفضل المؤمن القوي. المؤمن القوي في إيش؟ عضلاته؟ لا، قوي في كل شيء، قوي في عضلاته، في فكره، في الجانب المالي والاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في كل الجوانب قوي وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص انك ايش؟ قم بالاعمال النافعه واستعين بالله ولا تعجز، ما تكون صاحب انسان صاحب همه متدنيه، تكون همتك عاليه. اذا دلت الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الصحابه ليكونوا من اصحاب الهمم. ابو حامد الغزالي رحمه الله وهو من العلماء من علماء المسلمين الاجلاء كان يقول: الصبي امانه عند والديه وقلبه الطاهر جوهره نفيسه، فان عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. إذا أبو حامد الغزالي بدنا نعرف أنه هذه المقولة إله، وبدنا نعرف أنه هذه المقولة تعني أنه تعليم الأطفال الصغار وتوجيههم هو أشد رسوخا وأكثر نفعا لهم ولأمتهم، وأن هذه المسؤولية من مسؤولية الوالدين بالدرجة الأولى. الأب والأم إذا كانوا صالحين أطفالهم صالحين بيطلعوا زيهم بدون ما هم يحكوا لأولادهم صيروا صالحين، والأب والأم إذا كانوا فاسدين أطفالهم بيطلعوا فاسدين زيهم بدون ما الأب والأم يحكوا لهم صيروا زينا فاسدين، يعني بالقدوة. طبعا هذا غالبا مش 100% لكنه للأسف الشديد غالبا. من الدراسات المعمقة في هذا الجانب دراسة الهمة وعلوها في سورة الكهف، تناول الكاتب سورة الكهف وتحدث عن علو الهمة مما جاء فيها في القصص المذكورة في سورة الكهف. مطلوب الرجوع إلى هذه الدراسة ثم نبحث فيها عن أساليب القرآن الكريم في الحث على الهمة العالية. طبعا دراسة معمقة مطالعة ذاتية قلنا مش مطلوبة بالامتحان، لكن من باب الاستفادة لو رجعنا إلى هذه الدراسة سنجد أنه من أساليب القرآن الكريم في الحث على علو الهمة أنه ذم ذوي الهمم الضعيفة وصورهم بأبشع الصور، أثنى على أصحاب الهمم العالية، ذكر بعض المجالات التي يحسن فيها التحلي بالهمة العالية، أمر بإعلاء الهمم والتنافس في فعل الخيرات. أعزائي الطلبة، فلنحرص على الاقتداء بأصحاب الهمم العالية ولنتجنب رفاق السوء، ولنحدد الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها في حياتنا حتى نسعى إلى إنجازها. في الختام أعزائي الطلبة أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.